بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا جميعا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. اللهم آمين آمين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين في سورة المدثر، الآية 48 والصفحة 577. كعادتنا في الصفحة الأولى أقرأ ثم تقرؤون معا بصوت واحد، بصوت واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. لا، فا فا، الفاء مرققة، فا لا تقول فا، فا ما في اللغة العربية، فا. فر فرت، يعني الفاء مرققة، الراء مفخمة، التاء مرققة. فرت من قسورة. قسوة نفس الموضوع، قسورة لا تقول قسوة، و ما في، في و. فرت من قسورة. أيوة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤمن تا صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. ره ره منفخم الراء ثم نعود إلى إيه؟ هاء مرققة. إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. ذكره ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. بارك الله بكم. نراجع الصفحة مع بعض. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. حمر بضم الميم، حمر بوزن فعل، جمع حمار أكرمكم الله، حمار تجمع على إيش؟ حمر. لكن لو كانت ميمها ساكنة حمر، يعني لونها أحمر، لونها إيش؟ فإذا أردت أن تقول بأن مثلا هناك أشياء لونها أحمر شو بتقول؟ حمر. انتبهنا؟ بينما إذا قلنا حمر بضم الميم جمع إيش؟ أيوة. فبعض إخواننا يعني الله يهدينا وإياهم، مثلا بتلاقي عم يخطب الجمعة ولا غيرها بيقول لك لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. نعم، حمر النعم. حمر هيك صار جمع حمار، انتبهنا؟ والنعم جمع نعمة. والحديث ليس كذلك، الحديث خير لك من حمر بإسكان الميم يعني اللي لونها أحمر، النعم بفتح النون يعني الأنعام. الأنعام، النعم تسميها العرب إيش؟ الأنعام تسميها العرب النعم. حم خير لك يعني من الإبل، من الإبل التي لونها أحمر، لأن العرب كانوا يتباهون بالإبل التي لونها أحمر. خير لك من حمر النعم وليس من إيش؟ من حمر النعم. تبهوها، شايفين ضمة وسكون بغير المعنى. فرت من قسورة، القسورة هو الأسد، القسورة هو الأسد. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا كلا بل لا يخافون. بل لا التقى فيها لامان، لام بل ولام لا، بل لا. واللامان طبعا متماثلان، والأول منهما ساكن فوجب الإدغام. إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام، كل العرب تدغم. بل لا لأنه أخف على اللسان، أخف على اللسان. كلا إنه تذكرة. إنه الضمير لمن راجع؟ للقرآن، القرآن الكريم تذكرة. فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل. طيب. ثم قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. ألن هذه أصلها أن لن. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. لكن العرب إذا جاءت نون ساكنة وبعدها لام ماذا يفعلون؟ يدغمون النون في اللام. فبدلا من أن يقولوا أن لن يقولون ماذا؟ ألن. فكتبت هذه الكلمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الأول الذي كان يملي به القرآن صلى الله عليه وسلم، كتبت هكذا كما ترون على نية إيش؟ على نية الإدغام. ألن، لكن أصلها أن لن. لذلك نحن نقرأها كأنها كلمة واحدة، نقول ألن. لا يصح أن نفصل أن عن لن. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان شو هو؟ الإصبع. نعم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. هذه كلها لما نقف عليها راءات ساكنة، البصر القمر، تمام. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ رو. المفر غرو. كم راء هذول؟ راءان، راء ساكنة وراء مضمومة. الراء المشددة التي ترونها تنفك إلى كم راء؟ إلى رأين، راء ساكنة بعدها إيه؟ راء مضمومة، لكن إذا وقفنا عليها يصير النطق المفر، وكأنه صار إيه؟ كأنه صار راء واحدة. فكانت العرب إذا وقفوا على مثل هذه الكلمة ضغطوا على الحرف إشعاراً للسامع أن هذا الحرف في الوصل مشدد، فيقولون أين المفر؟ انتبهتوا؟ ما يقولون أين المفر بوزن مطر، ما يفعلون ذلك، بل يقولون المفر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، النبي، ما يقولون على النبي. انتبهنا؟ لما خلقت بيدي وليس بيدي، انتبهنا؟ لابد من إيش؟ الوقف على المشدد، فإن لم يصبها وابل فطل، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كل هذه عند الوقف عليها لابد من الضغط. ما سبب هذا الضغط؟ إشعار السامع أن هذا الحرف في الوصل عبارة عن حرفين. إذن هنا نقول وجمع الشمس والقمر، نقرأها عادي، ثم نقول أين المفر، انتبهتوا؟ هذه فيها إيه؟ الضغط هذه. ثم نقول كلا لا وزر، نقف عادي. ليه؟ لأنه لا وزر لما اللي بعدها إلى ربك يومئذ المستقر رو، كم راء؟ راءان. إذا نضغط عليها، انتبهنا؟ لحعيدها وتعيد ورائي كلكم. وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، هذه أخر ما فيها شيء. ليش؟ لأنه بما قدم وأخر، كم راء؟ راء واحدة. وضح؟ وضح الموضوع؟ نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك، صلى الله عليه وسلم، لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن يضيع منه شيء من الوحي، لأنه بشر بأبي وأمي، فكان إذا قرأ جبريل ويعيد إيش؟ بسرعة ويكرر، خشية أن ينسى، فطمأنه ربه جل جلاله بأنه لن ينسى. إن علينا جمعه، لا تحرك به لسانك، يعني لما جبريل بيقرأ أنت استمع، لا تحرك لسانك لتعجل به، إن علينا، هاي نا العظمة، اسمها نا العظمة، جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. شوف سبحان الله، يعني جعل الله قراءة جبريل قراءة له سبحانه وتعالى، ما قال فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه دلالة على أن جبريل عليه السلام بمنتهى الأمانة في تبليغ النص القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بمنتهى الأمانة لما بلغ القرآن للأمة، وهكذا جيل عن جيل إلى أن وصل إلى جيل شيوخنا جزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن نكون وإياكم على دربهم بمنتهى الأمانة. نقرأ الحروف كما وردت، المفخم مفخم، والمرقق مرقق، والممدود بقدر معين ممدود، والمغنون بغنة معينة مغنون، وهكذا لا نزيد ولا ننقص. انتبهنا كيف؟ نعم. فإذا قرأناه فاتبع. إذن قراءة القرآن أيها الإخوة الكرام مبنية على الاتباع، فإذا قرأناه فاتبع. ما في مجال للاختراع في قراءة القرآن، ما في مجال للاختراع ولا للابتكار. انتبهنا، الأستاذ الماهر هو الذي يؤدي ما أخذ كما أخذ. هذا المهارة، ليست المهارة أن يأتي بشيء جديد. ما في شيء جديد، يعني الحروف 29 شو بده يجيب حرف جديد؟ يعني ما في. انتبهنا كيف؟ الأحكام معروفة، ما لا مجال للزيادة فيها ولا لإيه؟ للنقص. قطب جدين، هذه حروف إيه؟ القلقلة، حتبقى خمسة إلى أبد الآبدين. ما حدا حيجي يقول والله تعالوا نقلقل السين، شو رأيكم؟ نقول يوثوثوا، ما في، ما في مجال. انتبهنا؟ سكت فحسه شخص، هذه حروف إيه؟ الهمس. سكت فحسه شخص، هذه حروف ما في مجال نزودها واحد ولا ننقصها واحد. المفخم مفخم والمرقق مرقق. الأستاذ الماهر والذي يؤدي ما تلقاه كما تلقاه، لا يزيد فيه ولا ينقص. انتبهنا كيف؟ نحن انظروا، انظروا إلى مجلسنا هذا ما أجمله. نحن نمثل الآن الكرة الأرضية كلها، نحن الجالسون في هذا المسجد الآن فينا من كل القارات، ليس من كل الدول، من كل القارات. فينا من الشرق، وفينا من الغرب، وفينا من الشمال، وفينا من الجنوب، وفينا وفينا وفينا، ونحن أمة واحدة ولله الحمد. لكن ألسنتنا في بلادنا ليست واحدة، أليس كذلك؟ فكلنا لما نأتي نقرأ القرآن يعني نقلد النطق النبوي. قد يكون بعض الحروف ليست في لغتنا الأصلية، أليس كذلك؟ يعني بعض اللغات ما فيها حاء، حرف الحاء ما موجود، في خاء أو في هاء. انتبهنا؟ فلما هؤلاء مين بلغته ما في حاء يرفع إيده؟ من من إخواننا الجالسين في لغته لا يوجد حرف الحاء، حاء حاء لا يوجد. هؤلاء الإخوة ليس في لغتهم حاء. انتبهنا كيف؟ فلما يقولون الرحمن الرحيم يتعبون أنفسهم ويتكلفونه وهم مأجورون من الله عز وجل. انتبهنا؟ والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. بعض الشعوب ما عندهم الحروف اللثوية، ما عندهم ثاء ولا عندهم ظاء ولا عندهم ذال، فلما يقرؤون القرآن يتكلفون ذلك. بل حتى العرب أنفسهم، حتى العرب أنفسهم، بعض المناطق مثلا الجيم يقلبونها ياء، الجيم يقلبونها إيه؟ ياء، فيقولون مثلا ياي بدل ما يقولون جاي بمعنى قادم، شو بيقولون؟ ياي، أليس كذلك؟ وبعض العرب يقلب القاف كاف، بيقول كال يقول بدل ما يقول إيش؟ قال يقول. وبعضهم يقلبها همزة يقول آل، اللي التلو بالهمزة. وبعضهم يجعلها جا فيقول قلي قلتلو يقول. انتبهنا؟ هذه لهجات. كلنا لما نقرأ القرآن نطوع ألسنتنا للمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحاكي النطق النبوي. فإذا قرأناه فإيه؟ فاتبع. ولو ترك الأمر لكل شعب أن يقرأ كما يشاء لضاع القرآن من زمان، لضاع القرآن من قرون. لكن الذي حفظ لنا تلاوة هذه القراءة التي كنا نقرأها منذ قليل أنا وأنتم، صدقوني مطابقة لقراءة الصحابة الكرام، ما فيها خلل ولا بحرف واحد. بفضل ماذا؟ بفضل قسم من مشايخنا اسمهم القراء. شو اسمهم؟ لا تظنوا القراء اللي بيقرأوا عند الموت وكذا هذول جماعة، لا لا، هذا موضوع ليس لنا فيه. نحن نتكلم عن علماء، شريحة من علماء الأمة اسمهم القراء، أفنوا أعمارهم في تلقي أصوات القرآن الكريم من مشايخهم، ثم جلسوا للتعليم. جلسوا لإيه؟ للتعليم. أبو عبد الرحمن السلمي أخذ عن سيدنا عثمان بن عفان، وكان يجلس عند عمود من أعمدة المسجد في الكوفة، إذا جاءه من يريد الفقه يقول اذهب إلى فلان، من جاء إذا جاءه من يريد النحو يقول اذهب إلى فلان، إذا جاءه من يريد القرآن يقول له اجلس. فإذا ذكر أمامه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. هدول القراء. عرفتوا مين القراء؟ شريحة من علماء الأمة أفنوا أعمارهم في أمرين. في كم أمر؟ الأمر الأول تحملوا حروف القرآن وأصواته وضبطوها على شيوخهم غاية الضبط وتخصصوا بذلك، ثم صرفوا النصف الثاني من أعمارهم بإيه؟ بالتعليم. فانطبق عليهم الحديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وإيه؟ فإذا قرأناه فإيه؟ فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه. قرأ رجل على الإمام حمزة بن حبيب الزيات، أحد الأئمة، أحد القراء السبعة، حمزة بن حبيب الزيات، قرأ عليه رجل فقصر المد، يعني في مد له طول معين، شو عمل الرجل؟ فقال له طول، فطول وبالغ، فقال له قصر. انتبهتوا كيف؟ لما قصر شو قال له؟ طول. لما طول وزاد شو قال له؟ قصر. أما علمت أن القراءة بمنزلة البياض؟ إن قل صار سمرة، سمرة يعني لون أسمر، وإن زاد يعني البياض صار برصا، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إخواني التلاوة المرضية عنده وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، المطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين.